بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الحج، لعل الله عز وجل أن يوفق إلى إكمالها وفهمها والعمل بها. وهذه الأحكام يا إخوة مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين يحتج بكلامهم ويحتج بأفعالهم. فها نحن الآن مع الأحكام. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الفدية. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. إذن هذا الكلام أو هذا الفصل من أهم الفصول التي تضمنها الكتاب، وهو أحكام الفدية. الفدية عرفنا فيما سبق أنها تنقسم إلى أقسام، منها ما هو من جنس واحد، ومنها من ما هو من أجناس مختلفة. إذن إذا كرر الجنس الواحد، المحرم كرر الجنس الواحد من المحظورات، ما هو الحكم؟ يعني تطيب ثم تطيب ثم تطيب عدة مرات، أو قلم ثم قلم ثم قلم عدة مرات، أو حلق ثم حلق عدة مرات، المهم من جنس واحد، ما الحكم؟ يعني يجب عليه فدية واحدة أو أكثر من فدية؟ هذا فيه تفصيل معشر المؤمنين، وبيان ذلك أنه إذا كفر عن الأول ثم فعله مرة أخرى فعليه كفارة أخرى، وإذا كفر عن الثاني وفعله مرة ثالثة فعليه كفارة أخرى، لأن كل محظور له حكم يخصه. أما إذا لم يكفر، كرر المحظور الواحد من جنس واحد، كرره عدة مرات وهو محرم ولم يفدي، فعليه فدية واحدة. فمثلا لو تطيب عدة مرات ولم يكفر عن الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، عليه فدية واحدة. كذلك سائر المحظورات التي من جنس واحد، أما إذا كفر عن الأولى فعليه كفر عن الثانية، وكفر عن الثانية عليه عن الثالثة، وهكذا. إلا الصيد، الصيد لو صاد عدة مرات فعليه لكل صيد، لكل مرة فدية، لأن المقصود من فدية الصيد هي الجزاء، وأحكام الصيد مختلفة، ولكل صيد حكم يخصه. فلو صاد حمامة فعليه فدية وهي شاة، ولو صاد حمامتين فعليه شاتان، ثلاث عليه ثلاث شياه، أربع عليه أربع شياه، وهكذا. لو المحرم ذبح نعامة فعليه بدنة، نعامتين عليه بدنتان، وهكذا. يعني الصيد إذا كرره ولو كان من جنس واحد فعليه لكل مرة فدية، ولا تتداخل الفدية في مثل هذا. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ومن كرر محظورا من أجناس، إذا كان من جنس واحد عرفنا حكمه، لكن إذا كرر محظور، إذا فعل محظور، فعل محظور من أجناس، يعني تطيب وحلق وقلم ولبس المخيط إذا كان ذكرا، وهكذا، يعني من أجناس، جمع بين محظورات مختلفة من أجناس مختلفة، هذا عليه لكل محظور فدية مستقلة، لأن الجنس مختلف ولا يمكن التداخل هنا. كما لو حلف ثم حلف ثم حلف والأسباب مختلفة، عليه لكل حلف كفارة اليمين، كل حلف عليه كفارة اليمين. كذلك هذا إذا كرر المحظور، إذا جمع بين المحظورات من أجناس مختلفة وهو المحرم فعليه كفارة لكل محظور. فمثلا تطيب عليه كفارة للطيب، لبس عليه كفارة لللبس، قلم عليه كفارة للتقليم، حلق عليه كفارة للحلق، وهكذا. والكفارة كما تقدم معكم عرفتم أنها كفارة الأذى. وما هي كفارة الأذى؟ ما هي كفارة الأذى؟ ما أحد كان معنا يعني في الليلة الماضية؟ كفارة الأذى التخيير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام في أي مكان. طيب، قال الماتر رحمه الله تعالى: فعليه كفارات إذا جمع بين محظورات مختلفة، رفض الإحرام أو لم يرفضه. يعني الكفارة واجبة عليه مطلقا، سواء كان نوى الخروج من الإحرام، يعني كان حجا أو عمرة، سواء نوى الخروج من الإحرام أو لم ينوه، عليه الكفارة مطلقا. وهذا هو الحكم الذي يختلف فيه الحج عن غيره من الأحكام الشرعية. الحج والعمرة يا إخوة لا يمكن أن يرفض بالرفض، لا يمكن أن يخرج منه الإنسان بالرفض، رفض الحكم الشرعي، لا يمكن أن يخرج منه الإنسان بإلغاء النية، يعني بنية عدم المضي في الحج والعمرة، لا يمكن. إذن عليك الكفارة إذا فعلت محظور، سواء رفضت الإحرام أو لم ترفضه، لأن الإحرام لا يمكن رفضه، تبقى محرما حتى تؤدي هذا النسك الذي أحرمت به، بخلاف الأحكام الأخرى. فمن نوى الخروج من الصلاة خرج من الصلاة، ومن نوى الخروج من الصيام خرج من الصيام، ومن نوى كذلك نوى أن لا يتصدق، يعني نوى الصدق أولا ثم ألغى هذه النية، خرج منها. كل الأحكام الشرعية إذا رفضها بالنية ارتفضت وخرج منها، إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يمكن أن يخرج منهما لو رفضهما بالنية، لو نوى الخروج منهما لا يخرج. إذن عليه الكفارة، نوى الخروج، نوى الرفض أو لم ينوي الرفض. نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. ويسقط بنسيان، هكذا يقول الماتن، يسقط بالنسيان من المحظورات ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى. يعني قال يسقط بنسيان لبس بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ ها؟ للذكور المحرم، الذكر المحرم، لأن المرأة تلبس ما شاءت. يسقط يقول بنسيان لبس وطيب وتغطية رأس. كم واحد؟ 3. يعني إذا لبست وأنت محرم ناسيا عليك فدية أو ما عليك فدية؟ ما عليك، ليس عليك فدية. سواء كنت إن لبست القميص أو السراويل أو تغطية الرأس أو الخف ناسيا، عليك فدية أو ليس عليك فدية؟ ليس عليك فدية. طيب لو تطيبت ناسيا عليك فدية؟ لا، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال ثم: وتغطية رأس. أيضا لو كنت ناسيا ليس عليك فدية. هذا ما قال عنه الماتر رحمه الله تعالى أنه يسقط بالنسيان. والجهل. طيب وكذلك يصفت بالجهل لو لبس وهو يجهل أن اللبس محظور من محظورات الإحرام ليس عليه شيء. كذلك الطيب لو تطيب وهو جاهل ما يعلم أن الطيب محظور، ولو غطى رأسه جاهل لا يعلم أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام ليس عليه شيء. وكذلك الإكراه لو أكره على المحظور هنا ليس عليه شيء. نعم. دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، كم هذه؟ أربعة. كم هذه؟ أربعة. يقول الماتن هذه الأربعة لا تسقط بالنسيان، يعني لو وطئ ناسيا أنه محرم عليه الفدية، لو صاد الصيد ناسيا عليه فدية، لو حلق قلم ناسيا عليه فدية، لو حلق ناسيا عليه فدية. لماذا؟ قالوا لأن المتلفات هذه متلفات، المتلفات لا يمكن يعني إعادتها ولا يمكن التعويض عنها، فعليه الفدية ها هنا. هكذا قرره الماتن وهو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومذهب أيضا غيره من الفقهاء. لكن الصحيح الذي تدل له النصوص الشرعية يا إخوة أن المحظورات إذا فعل شيئا منها ناسيا أو مكرها أو جاهلا بالحكم فليس عليه كفارة. كل المحظورات، نعم كل المحظورات، كل المحظورات لو فعل شيئا منها ناسيا أنه محرم أو جاهلا بالتحريم أو مكرها على ذلك فليس عليه كفارة. الدليل، الدليل ما تقدم، ومن ذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالإثم مرفوع، وما يتعلق بالمحظور من الأحكام أيضا مرفوع إذا فعله ناسيا. قال الله تعالى أيضا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا قال الله جل وعلا في قتل الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ها بعد متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكل الأحكام، كل المحظورات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو مكرها على ذلك فليس عليه كفارة، يسقط الإثم. وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بهذا المحظور. هذا إن شاء الله هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص والعلم عند الله تعالى. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي، الهدي ما هو؟ هدي التمتع والقران. المتمتع يجب عليه الهدي أو لا يجب؟ يجب، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القارن يجب عليه الهدي أو لا يجب؟ نعم يجب، لأنه ملحق عند الجمهور بالمتمتع، بل قالوا إن النص يشمله أيضا لأن القارن متمتع. طيب هذا الهدي لمن؟ لفقراء الحرم، لفقراء الحرم. وهل يجوز لصاحب الهدي أن يأكل منه شيئا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب إذا زاد الهدي كان كثير عن حاجة فقراء الحرم يخرج؟ يخرج إلى المحتاجين في غير الحرم؟ نعم يخرج، يجوز أن يخرج، لكن الأصل أنه لفقراء الحرم. طيب ثم ماذا قال؟ وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. أو إطعام، أو إطعام. الإطعام يكون نوع من نوع كفارات الفدية، فدية الأذى. إذن هذا الإطعام يكون لمن؟ يكون لمن؟ لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع. طيب، هذا الإطعام، الهدي والإطعام لفقراء الحرم. طيب الصيام، الصيام في أي مكان، في أي مكان. إذا كان إذا أراد المكفر أن يكفر بالصيام في كفارة الأذى يصوم في أي مكان، سواء كان متتابعا أو متفرقا، والأفضل التتابع لأنه أبرى للذمة وأسرع في براءة الذمة. نعم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. هذه أمور ثلاثة. قال وفدية الأذى والإحصار واللبس، واللبس واللبس والإحصار حيث وجد سببها. طيب، ويجوز نقلها إلى الحرم أيضا. فدية الأذى التي قلنا فيها التخير، أليس كذلك؟ التخير بين الإطعام وبين ذبح شاة وبين الصيام، صيام ثلاثة أيام. هذه يقول الماتن حيث وجد سببها. فلو فعل المحظور بين مكة والمدينة يقول في المكان الذي فعل فيه المحظور، لأن سبب الكفارة هنا هو فعل المحظور، فعل المحظور حيث وجد السبب. لكن إذا أمكن أن تكون في الحرم فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة مساكين من مساكين الحرم. طيب، إذن هذا واضح بالنسبة. واللبس أيضا، اللبس لو تعمد اللبس، تعمد اللبس وهو محرم لبس وهو عالم بالحكم، أيضا كفارة اللبس في حيث وجد السبب في المكان الذي لبس فيه. والإحصار أيضا إذا منع من إكمال النسك كفارة الإحصار في المكان الذي منع من إكمال النسك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية حينما منعوا الكفار من إكمال النسك العمرة، منعوهم من البيت، نحر في الحديبية عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. إذن قال الدم، الفقهاء كثيرا ما يقولون في هذا دم، في هذا دم، فيه دم. طيب، الدم المراد به ما هو؟ الدم المراد به الشاه. الشاه ما هي؟ الواحدة من الغنم، سواء كانت من الضأن أو من المعز، سواء كانت من الضأن أو من المعز، وسواء كانت ذكرا أو أنثى، هذه تسمى شاة. لكن يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، الفدية من الشاة. إذا كانت فدية يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، والمشترط من حيث الجملة فيها ثلاثة شروط. أولا تكون بهيمة الأنعام، يعني من ماذا؟ يعني من أي شيء؟ من الإبل والبقر والغنم. طيب، وثانيا أن تبلغ السن المقررة شرعا، وهي من الضأن. كم من الضأن سن؟ السن ستة أشهر. ومن المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس. ثالثا أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي أربعة أو ما هو مساوي لها أو أعظم منها: العرجاء، العوراء البين وعورها. والعرجاء البين ضلعها، والمريضة التي لا المريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي. هذه العيوب الأربعة مجمع عليها، ما فيها خلاف. إذن هذه شاة. طيب، أو سبع بدنة، أو سبع بدنة يعني البدنة تجزي عن كم؟ عن سبعة. وكم سنها؟ لا، البدنة خمس سنوات، خمس سنوات تجزي عن سبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر نحر البدنة عن سبعة، أو أمر بنحر البدنة عن سبعة. وكذلك البقر يجزي عن سبعة، كذلك البقر يجزي عن سبعة، لأن حديث جابر أيضا قال والبقر عن سبعة، فالبقر عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة. البقرة كم سنة؟ سنتان. نعم. باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد. نعم. في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإبل والثيتل والوعل بقرة. لا، مو الإبل، والإيل. نعم، والإيل. والإيل. نعم. والثيتل والوعل بقرة. لاحظوا يا إخوان، اسمعوا، انتبهوا، الصيود كلها الحكم فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. فالبدن النعامة قال فيها إيش؟ بدنة. بدنة لأنها تشبهها. وبعدها ماذا؟ وحمار الوحش. وحمار الوحش، حمار الوحش فيه ماذا قال؟ وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة. بقرة، لأن هذه تشبه البقرة، ففيها بقرة، وهذا كل أحكام الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والضبع كبش. والضبع كبش، هذا فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والضبع معروف. نعم. والغزال عنز. والغزال عنز لأنها تشبهه. نعم. والوبر والضب جدي. والوبر والضب جدي، جدي يعني ما له ستة أشهر أو ما له ثلاثة أشهر، يعني ابن الماعز. نعم. وليربوع جفرة. وليربوع جفرة أصغر من هذا. نعم. والأرنب عناق. عناق، كلها من صغار البهائم. والحمامة شاة. نعم. باب صيد الحرم. إذن هذا واضح يا إخوان، هذا الأمر واضح، باب صيد الحرم. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال. إذن باب صيد الحرم. المحرم الذي تقدم معنا يجوز له الصيد ولا يجوز له، لكن ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ لا، صيد البر. صيد البر إذا كان صيدا بريا مأكول اللحم، صيدا بريا مأكول اللحم متوحشا أصلا، هذا يحرم على المحرم. طيب، الدليل تقدم معنا، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وبعدين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الماتن هنا رحمه الله تعالى يذكر لنا شيئا آخر وهو صيد الحرم. صيد الحرم حرام على المحرم وعلى الحلال. صيد الحرم لا يجوز صيده لا على المحرم ولا على الحلال، والنص دل على ذلك كما ستسمعون الآن إن شاء الله تعالى. إذن هنا يشترك الحلال، يشترك المحرم وغير المحرم في المنع من صيد الحرم. وما المقصود بصيد الحرم؟ حرم مكة، أما حرم المدينة فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم. وحكم صيده كصيد المحرم، يعني أن حكمه ميتة لا يوكل وهو محرم، لأن صيد المحرم إذا صاد المحرم صيدا لا يوكل لأنه ميتة،